كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الصلاة المراد بها الفاتحة، سميت الفاتحة بالصلاة لأن الصلاة لا تقوم إلا بالفاتحة. والفاتحة لها أسماء، لها أسماء كثيرة. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن الفاتحة لها خمسة، أن الفاتحة لها 25 اسما من أسمائها الصلاة. الحديث هذا يقول: قسمت الصلاة بيني، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله عز وجل: حمدني عبدي